إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله قفهم لنا، فقال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ البخاري، والحديث أيضا رواه مسلم. وهذا الحديث حديث عظيم يبين للمسلم كيف يعيش في أي زمان وفي أي مكان، ويبين له كيف المخرج من الفتن. فابتدى حذيفة رضي الله عنه بقوله كان الناس، والمقصود بالناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذه منقبة من مناقب حذيفة رضي الله عنه، السؤال عن الشر والخوف من الوقوع فيه. لذلك علله بقوله مخافة أن يدركني، والخوف من الفتن مطلوب، أن يخاف من الفتن. وعليه أن يستعيذ بالله من الفتن. والخوف من الكفر دلالة على كمال إيمان حذيفة رضي الله عنه، حيث خاف الشر، وخاف وأعظم الشر الكفر بالله جل وعلا، وأعظم الشر الشرك بالله جل وعلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، الحديث، فدل في آخر الحديث أن كراهة العودة تعود إلى الكفر أنها من هلاوة الإيمان. فالخوف من الكفر والخوف من الشرك منقبة، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يخاف على دينه وأن يخاف على عقيدته وأن يخاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في الشرك ولا يقع في الكفر ولا يقع في البدعة. ومما يدل على أن الخوف من الشرك والكفر دأب الأنبياء ودأب الصالحين، هذا إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، دعا الله جل وعلا أن يجعله في جانب وأن يجعل عبادة الأصنام في جانب. ما غره عليه السلام أنه كسر الأصنام بيديه، ما غره ذلك ولا وطنه ولا قنعه أن لا يخاف من الشرك، بل أنه خافه عليه الصلاة والسلام وقال الله جل وعلا على لسانه، وقال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم يا عباد الله، من يأمن البلاء ومن يأمن الخوف من الشرك بالله جل وعلا بعد إبراهيم الخليل عليه السلام؟ كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين ذلك كما جاء في الحديث: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا دليل على مخافة النبي والأنبياء من الشر، وأعظم الشر الشرك بالله جل وعلا. وأيضا هذا الحديث الذي بين أيدينا مما يدل على خوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته من الشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وغير ذلك مما يدل على خوفه على هذه الأمة أن يقع أحدهم في الشرك بالله جل وعلا. كذلك هذا الحديث مما يحثنا لمعرفة الشر من الخير، فإذا كان حذيفة رضي الله عنه وهو يعيش في زمان النبوة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الشر مخافة أن يدركه، فكيف نحن اليوم في عالم قد كثرت فيه وسائل الشر وأحاط بنا الشر من كل جانب، نخاف على أنفسنا ونخاف على أبنائنا وبناتنا وأزواجنا. فيجب علينا أن نخاف من الشر، أن نخاف من الفتن، وأن نحذر من الفتن. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الله جل وعلا يبتلي الإنسان ويختبره ليعلم صدقه من كذبه، ليعلم أنه على الإيمان، كما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك قول الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله جل وعلا يبتلي الإنسان، يبتلي المؤمن، ليعلم الصادق من الكاذب. فالفتن يا عباد الله تمهد، والله جل وعلا يبتلي عبده على قدر إيمانه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم يا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يهرب من الفتن وأن يحذر من الفتن. وأعظم الفتن فتنة الدجال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتراب منها، فمن سمع به فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه ولا يقربه، لأنه معه فتنة عظيمة. ففي هذا الحديث يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. والمقصود بهذا الخير هو الإسلام، هو دين الله جل وعلا، هو ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، من سنته عليه الصلاة والسلام. ثم سأل، فقوله كنا في جاهلية وشر، أي أنه يشير إلى ما كان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش والزنا وما إلى ذلك، يبين أن هذا كله شر. ثم بين الخير وهو دين الله جل وعلا والإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش. ثم قال رضي الله عنه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقوله نعم وفيه دخن، قال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى: وفيه دخن، قال الحقد، وقيل الدغل، وقيل فساد في القلب. قال رحمه الله: ومعنى الثلاثة متقارب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا، بل فيه كدر. وقيل المراد بالدخن الدخان ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل أدخن كل أمر مكروه إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالمقصود من هذا الحديث أن فيه دخن، وأن الدخن بينه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء القوم يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته. قال: تعرف منهم وتنكر. فالمقصود من هؤلاء، فالمقصود به أن هؤلاء على أحوال تعرف منهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتنكر منهم مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما تنكر منهم أنهم كانوا على أقوال وأنهم خالفوها لهوى لا للدليل. ولذلك قال أحد السلف: فيمن تعرف أنه تغير أنه ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. فهذه دلالة على تغير هذا الرجل، أنه كان يعرف السنة ثم بعد ذلك أصبح يعادي السنة وما إلى ذلك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: قلت: وما دخنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء الدعاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاة، لكن دعوتهم ليست كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وليست كدعوة الأنبياء. فدعوة الأنبياء ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تدعو إلى الجنة، تدعو إلى الجنة. أما هذه الدعوات التي يدعون بها إنما يدعون إلى أبواب جهنم والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجابهم إليها قذفوه فيها. من دعاة أبواب جهنم الدعاة إلى الرفض، الرافضة يدعون إلى ما هم عليه من عقيدة باطنة وعقيدة فاسدة، يدعون باسم الإسلام وباسم الدين وهم براء منه. كذلك الدعاة إلى التصوف، هؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم. الدعاة إلى المسارات والأضرحة، الدعاة إلى الأولياء، إلى عبادة الأولياء، هؤلاء دعاة كلهم على أبواب جهنم يدعون الناس إلى نار جهنم والعياذ بالله. كذلك دعاة جماعة الإخوان المسلمين لا كثرهم الله، هؤلاء التي أظهرت الإسلام وأظهرت أنهم يهتمون بأمر المسلمين وأن الهدف من دعوتهم هي إقامة خلافة إسلامية، لكن حقيقتهم غير ذلك. فجماعة الإخوان دعوة إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم حدث في بلاد المسلمين من الويلات ومن التخريب بسبب هذه الجماعة الخبيثة، ومن شق منها من جماعة داعش وجبهة النصرة والسروريين والقطبيين وغيرهم من الأحزاب الضالة التي فرقت جماعة المسلمين، والتي حصل لبلاد المسلمين الويلات والشرور من تخريب وتفجير وما إلى ذلك من أعمال لا تمس للدين بصلة، ويدعون أنهم أهل جهاد وهم أهل إفساد. فهذه أيضا دعاة جماعة الإخوان، هم دعاة على أبواب جهنم، يدعون إلى الخروج عن السنة وعدم متابعة السنة، بل أنهم يدعون إلى غير ذلك. ولو اتخذوا الإسلام شعارا لهم طراقا، وكذلك ما يصاب من المسلمين من الآذى، يتخذون هذه الشعارات من أجل تمرير أفكارهم الخبيثة وإبعادهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله اسهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قوله: هم من بني جلدتنا، أي أنهم من أهل الإسلام، وأنهم يتكلمون باللسان العربي، إذن ادعاؤهم أنهم مسلمون وأنهم يتكلمون باللسان العربي، هؤلاء هم دعاة إلى أبواب جهنم. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ انظر إلى الحرص إن حصل مثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو الواجب، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث صريح بأن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وجدت الجماعة وكان لها إمام، وأما إذا لم يكن كذلك فالواجب اعتزال الفرق كلها فرارا بالدين، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطبري رحمه الله تعالى: وأن أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. إذن هذا الحديث يبين أهمية الجماعة، وأنه إذا كانت هناك جماعة وإمام للمسلمين فإنه يلزم الجماعة ولا يخرج عن الجماعة قدر كبر، لأن الجماعة رحمة، والله أمر بالاجتماع كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، والفرقة كلها شر. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الواجب. إذا حصل وحصل أن لم يكن هناك جماعة ولا إمام أن يعتزل تلك الفرق. وأيضا فيه دليل على أن الفرقة والجماعة شيء واحد. الجماعة مأمورة بها والفرقة منهية عنها. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة الجمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك، ونستأذنك في طرح السؤال يا شيخ. تفضل، بس ما نبغى نطيل عليكم إن شاء الله. شيخ، السؤال حول يعني مقولة أو منشور نشر في موقع من مواقع التواصل، وكاتبه أحد يعني يعلق على هذه الدورة، دورة العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، فيقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الدورة المزعومة التي أصحابها يتترسون بالعلامة الشيخ ربيع والشيخ حسن البنا، كما تتترس الرافضة بعلي ابن أبي طالب، والصوفية بالإمام مالك، وهم منهم براء. فهذا التترس على عادة أهل الأهواء ومن سلك مسلكهم وتشبه بهم لترويج باطله، وهذا الأسلوب معروف عند أهله. فكذلك هؤلاء ما بين جاهل ومجروح وصاحب هوى، يعني يقصد المشايخ المشاركين في الدورة، عاد الشيخ ربيع والشيخ حسن، والذين تنادوا بهم وأقاموا لهم هذه الكلمات نعرفهم، بل أغلبهم من طلابنا فلان وفلان وفلان، سفهاء أحلام، حدثاء أسنان، جهلة حمقى، يستخدمهم أهل المآرب والأهواء لنشر فتنهم وشرهم. فعلى أهل مدينتنا الحبيبة سبها الحذر منهم، وقد قلت هذا نصحا. فما تعليقكم على هذا المقال يا شيخ بارك الله فيك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، هذا الكاتب هداه الله إما أن يكون محاربا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون جاهلا. فقوله أن هؤلاء يتخبصون بالشيخ ربيع والشيخ حسن البنا حفظهم الله، ماذا يريد من ذلك؟ الأمر الآخر عندما قال: كما تتربص الرافضة بعلي بن أبي طالب، وشبه طلاب العلم بالرافضة، وشبه طلاب العلم بالصوفية. الأمر الآخر قدحه في طلاب العلم، يعرفهم السلفيون الصادقون أن هؤلاء طلاب العلم الذين في هذه الدورة لم يوافقوا الدكتور محمد بن هادي على ظلم لطلاب العلم، ولم يوافقوه على قذفه بمسلم في بيت من بيوت الله، بل طالبوه بالدليل والبرهان وقفوا مع العلماء الأكابر، لم يتقدموا على العلماء بكلمة، بل أنهم خلف علمائهم يتوجهون بتوجيهاتهم ويقومون بما أوجب الله جل وعلا عليهم من الحق الذي عليهم للعلماء من التقدير والاحترام والتبجيل من غير تقديس، بل يحترمونهم ويقدرونهم ويجلونهم ويرفعون قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم التي وضعهم الله جل وعلا فيها، فهم يعرفون ذلك. وأما هذا صاحب هذا المقال فهو مفتون وجاهل، لأنه تكلم على طلاب علم بغير علم وبغير دليل ولا برهان. أين الدليل على أنهم جهال؟ أين الدليل على أنهم مجروحون؟ أين الدليل على أنهم أصحاب أهواء أرادوا نشر كلمة الله جل وعلا، أرادوا نشر دين الله جل وعلا، وأرادوا بهذه الكلمات تعليم الناس الذي جل الله سبحانه وتعالى أمرهم به، وأنهم يبينون للناس الحق ولا يكتمونه. فهذا احذروا منه هذا الكافر، وحذروا منه، كما قلت لكم، إما أنه عدو للسنة أو أنه جاهل لا يعرف هذه الأمور، فالواجب تعليمه والواجب تبصيره بهذا الحق. وأما إن كان ينطوي على شر وصاحب شر ولا يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد رفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب رفعه إلى السلطات في البلد حتى يبعد شره عن الناس. وينبغي لطلاب العلم أن يقفوا وأن يبينوا الموقف الذي فعله والذي قاله وقدح في طلاب العلم بغير دليل ولا برهان، ويبينوا للناس أن هذا لا يصلح أن يدرس، بل عليه أن يتعلم هو، لأنه جاهل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك ونفع بك وجعل ذلك في موازين حسناتك، إنه سميع الدعاء. آمين. حياك الله، حياكم الله، جزاك الله خير. وإياك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.